الله، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أول الباب الذي جعل الإمام النووي عنوانه هكذا: باب عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تبع حاجة إليه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كما تعلم الإمام النووي بدأ الباب بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى تتضمن المعنى الذي تدل عليه الأحاديث التالية من أحاديث هذا الباب. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة. تأتي هذه الآية بعد أن تحدث بيان الله عز وجل عن الدار الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها من نعيم بعباده الصالحين. عاد البيان الإلهي بعد هذا فقال: تلك الدار الآخرة، هذه الدار التي وصفناها بكل ما فيها من الميزات، نجعلها أي أعددناها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هاتان الكلمتان أو هاتان الصفتان اللذان جعل الوضع لهم الله عز وجل شعارا أو علامة عباده الذين رضي الله عنهم وأعد لهم تلك الدار، هاتان الصفتان: الأولى أن هؤلاء الناس لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هي الصفة الأولى، عدم الرغبة في العلو في الأرض. الصفة الثانية: عدم الرغبة في إيجاد أي فساد في تلك الدار الآخرة، نجعلها أي كأنه يقول نجعلها للذين يتصفون بهاتين الصفتين. الصفة الأولى أنهم لا يريدون علوا في الأرض، الصفة الثانية أنهم لا يبتغون فيها أي فساد. وهذا يعني وبوضوح أن الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء، وقد كان ولا يزال هذا الدين هو الإسلام، هذا الدين تتلخص كل مبادئه وكل أحكامه وكل توجيهاته ونصائحه، لأنه يحقق لدى الإنسان المسلم هاتين الصفتين. يصبح هذا الإنسان بفضل الإسلام لا يريد لنفسه علويا في الأرض، يعني لا يريد علويا على الآخرين، ومن ثم فإنه لا يريد أبدا أن يزرع الفساد وأسباب الفساد بين الناس في الأرض. كل ما بعث به الرسل والأنبياء من مبادئ العقيدة أو من الأحكام السلوكية أو من المصالح الأخلاقية، كل ذلك يصب في التوجه إلى تحقيق هاتين الصفتين. ولذلك اختصر الله الدين بهذه الكلمتين: تلك الدار الآخرة نجعلها، يعني للمسلمين الصادقون في إسلامهم، والمسلمون الصادقون في إسلامهم، نثمر الإسلام في حياتهم هاتين الصفتين: لا يريدون علوا في الأرض ولا يريدون فسادا. العلو في الأرض ما معنى؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. ليس المراد طبعا بالعلو العلو المكاني، أي أن يعيش الإنسان مثلا فوق قمة جبل، هذا علو، فهل هذا هو مراد العلو الإمام تمام لنا. إذا من المراد بالعلم هنا في هذه الآية؟ المراد بالعلم التسام على الآخرين في الرتبة والمكانة والمدارجة، أي لا يريدون أن يتعالوا على الآخرين بوظيفة بمكانة برتبة بمهمة بمستوى من المستويات، لا يوجد لديهم هذا الفهم ولا تتفتح في نفوسهم هذه الرغبة. وطبعا هذا الوصف أمر صعب ومراسي جدا، ويصعب أن يصل إليه الإنسان إلا بجهد كبير وجهاد دائم. ورحم الله الذين قالوا آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، وليس حديثا لكنها حكم نطق بها العلماء الربانيين. آخر ما يخرج من قلوب من الصديقين؟ آخر ما يخرج من قلوب أهل الصديقين حب الرئاسة، يعني أن الناس الصديقين الذين طهروا قلوبهم من الشياطين وزكوا لأنفسهم من الأبرار، شائبة من الشوائب تكون أشد الشوائب عدوا للنفس وأكثرها ارتباء بالكيان. فهذا الإنسان الصديق الذي زكى نفسه وطهرها طهرت نفسه من كل الشوائب والأبرار، لكن رغم ذلك تبقى شاهدة لأن أقصى الشوائب تعلقا بالنفس، فهي بسبب ذلك آخر الشوائب خروجا من النفس. آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، يعني حب التعالي على الآخرين. إذا هذا شيء صعب، لكن ما الذي يزيل هذا الأمر؟ أي يزيله التحقق التام بمعنى العبودية لله عز وجل. فإذا تحقق الإنسان فعلا بمعنى العبودية لله وأشهدت نفسه حقيقة كونه عبدا لله عز وجل، وذاق معنى عبوديته لله سبحانه وتعالى، ثم زفر هذا الشعور بالطاعات بمزيد من الأذكار بمزيد من مراقبة الله عز وجل، عندئذ تتحطم رغبات الرئاسة في نفسه وتدور مما بين جوانبه. لأن حب الرئاسة والعبودية لله عز وجل مخيفة، فأنا إذا كنت من المتطلعين إلى الرئاسة إلى الزعامة إلى الولاية، فلتعلموا أن قلبي خال وغاي من يقين أن المحبة حقيقة لله، ولو كانت عبودية لله مهيمنة على قيامي، ولو كان شعوري نابضا بهذه العبودية لطرد هذا الشعور الرغبة في الرئاسة. ولكن عندما وجدتني متطلعا إليها أسعى نحوها، فلتعلم أن سلطان عبودية لله عز وجل ضعيف بين جوانحي، لكن إذا قوي هذا السلطان وهيمنت مشاعر عبودية لله على كيانه، فلسوف تجد أن حب الرئاسة زال زال. أنا عبد، كيف أحاول أن أتمطى وأتسامى على الآخرين؟ لن يكون هذا أبدا بشكل من الأشكال. إذا لاحظوا أيها الإخوة أن قول رسول الله قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، هذا الوصف استوعب ثلاثة أرباع بدون إيمان بالله، الإمام المسلم معنى الوجود لله عز وجل. بدون شعور بحقيقة هذه العبودية لا يمكن للإنسان أن يتحرر عن حب الزعامة والرئاسة والتعالي على الآخرين. هذا هو معنى لا يريدون علوا في الأرض. ثم قال ولا فسادا، لا يريدون أيضا فسادا. هذا الوصف يوضح القسم الثاني من الدين والإسلام. ولعل الصفة الثانية ملازمة للصفة الأولى أو من نتائجها. فأنت عندما نجري بالعلو في الأرض بسبب عبوديتك لله وبسبب شعورك بأنك عبدا مهينا مملوك لله سبحانه وتعالى، فهل أن ترغب في الفساد في الأرض؟ ومن الذي يرغب في الفساد في الأرض؟ من؟ الإنسان الذي يريد أن يستغل عباد الله عز وجل لنفسه، هذا هو الذي يسعى فسادا في الأرض. الإنسان الذي يرى أن أوضاع الناس تقف في طريق تساميه وتقف في طريق طموحاته، ماذا يصنع لكي يصل إلى أهدافه وطموحاته؟ يبعد هذا عن طريقه ويبعد هذا عن طريقه ويحطم قوة القليل ويحطم عزة العزيز ويحاول أن ينشر الفساد في الأرض، لأنه بهذا يتصور أنه يوسع الطريق لنفسه إلى المكانة والتسامي. فالمفسدون في الأرض هم الذين يضحكون فيها عن العلو، والذين يضحكون لأنفسهم عن العلو هم الذين يفسدون في الأرض. والدين الذي أوجب الله عز وجل فيه عبادة ليست له إلا ثمرة واحدة في هذه الدنيا، هي أنه يضبط الإنسان ويقيده ضد الرغبة في التعالي وضد الرغبة في الفساد بين الناس. هذه هي وظيفة الدين في حياة الناس دائما. ومن هنا ندرك أيها الأخوة أن الذين يبحثون في المجتمع عن أسباب الصلاح ويحاولون أن يسوّجوه ضد الفساد وأسبابه، إذا كانوا صادقين في هذا فعلا فليعلموا أن لا سبيل لهم إلى ذلك إلا عن طريق الدين. طبعا أهل الدين الحق وأهل الاتباع الحقيقي للدين، لا أهل الامتناع الشكلي، الامتناع التقليدي إلى الدين، يسروا عن هذا القدر. فالناس الذين يزعمون أنهم يريدون أن يكون المجتمع مجتمعا صالحا بعيدا عن الفساد لا تجد فيه قوة متنافسة يتربص بعضها ببعض. الذي يزعم هذا قل له إن كنت صادقا في هذه الرغبة، صادقا في سعيك إلى هذا، فاعلم أن لا سبيل لك إلى إيجاد هذا المجتمع إلا بواسطة الإسلام عقيدة وشرعة وأخلاق. والذي يدعي أنه يريد الصلاح في المجتمع ويحاول أن يبعد عنه الفساد وأسبابه وهو بعيد عن الدين، فاعلم أنه كاذب فيما يدعي، كاذب الذين فيما يزعم. وإذا أراد البعض منا أن يقف على الدليل على هذا الذي يقوله الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، إذا أردت أن تعلم الدليل على هذا الذي يقوله الله عز وجل فانظر إلى العالم المحيط بك، انظر إلى الدنيا التي من حولك، تجد أسباب الفساد تغلي في أنحاء هذا العالم وتتفجر كأنها البراكين، تجد هذا واضح. انظر تجد كيف أن العالم تحول إلى شطرين قوي وضعيف، أو قل حسب الاصطلاح الجديد إلى شمال وجنوب. نعم، أما الصقر القوي ويعبر عنه بالشمال فوضع الخطط الماطرة للتحكم بهذا الشكل الثاني والامتصاص بقايا ما يملك من خير يملك والتمزيق اواصيه والقضاء على كل ما يمكن ان يشم من رائحة القوة فيه. هل يمكن ان تتصور تعاليا اخطر من هذا التعالي؟ هل يمكن ان تتصور فسادا اسوأ من هذا الفساد؟ ولكنك تنظر فتجد العالم اصبح يعاني بهذا الفساد. نعم، تجد ان العالم عباره عن قسمين، قسم مهين مستضعف لا يملك الا ان يبتلع وان يقبل بالعبوديه لا لله ولكن للذين يريدون علو الارض. فئه اخرى امكنتها الاقدار من القوه ومن الزعامه وسعت الى العلو في الارض ووصلت الى هذا العلو فاتخذت من ذلك اداه استعباد وهيمنه على الاخرين. هذا هو العالم. ما الذي جعل العالم يصل الى هذا الوضع الدون السيء البعيد عن الانسانيه والبذل في كل معاني الوحشيه؟ ما هو السبب؟ السبب بعده عن الدين، بعده عن معنى العبوديه لله عز وجل. هذا هو السبب. نعم، يا ترى لو ان الغرب بشطره الامريكي والاوروبي كان مستنغا بمعنى العبوديه لله ممكنا بما جاء به الرسل والانبياء حقا حقا لا عن طريق الشعارات ومظاهر الكنائس وازراسها وما الى ذلك، لا لا تحدث عنه. لو ان هذا الدين كانت له فاعليه في كيان هؤلاء الغربيين افكنت تجد هذا الفساد المستشري في انهارهم؟ افكنت تجد ان اولئك الاقوياء يجعلون للعالم من العالم الثالث مزرعه لانفسهم؟ اذا كنت تجد هذا؟ لا، ما كنت تجد هذا، بل كنت تجد ان هؤلاء الناس يدعون الى الايمان والى حياه تتمثل فيها الاسره الانسانيه المتالفه. ولا وجدت ان الفساد قد اختفى وان الصلاح بكل انواعه قد ازدهر، كنت تجد هذا. لكن لما غاب الدين عن المجتمعات نبعت هذه المفاسد في مكانها. بعد شيء المجتمع اما ان يظهر فيه الدين الحق عندئذ تغيب المفاسد كلها، او ان يغيب الدين عندئذ تتنابع كل انواع المفاسد. هذا هو الواقع، ولا منجاة من هذا الواقع ابدا ايها الاخوه. اذا نظرت فوجدت او قيل لك ان فسادا يستشري في اي مجتمع يتمثل في رشاوى، يتمثل في سرقات، يتمثل في مشاريع او مشروعات ترصد لها اموال نصفها توضع في الزنوب ونصفها يذهب لهذه المشاريع. واذا رايت ذنوبا وذنوبا لهذه المفاسد او حدثت عنها فعلا بدات ان هذه المفاسد لم تظهر ولم تنبع في ذلك المجتمع الا يوم ان غاب الدين الحق من هذا المجتمع، الا يوم ان غابت مشاعر العبوديه لله، الا يوم ان غابت مشاعر التقيد باحكام الله، الا يوم غابت المخافه من الله سبحانه وتعالى. دعني في اعلى الكتب ما شئت وباء في بشر وفكره ان مخافه الله عز وجل مهيمنه على كيانه وان ايماني به مسيطر على عقلي وان هويه فيما اعرف عن نفسي هويه عبد لله عز وجل مصيري اليه ووقوفي بين يديه وحسابي منه سياتي عندما تجد انني اكون على هذه الحافله فقل على يقيني انني لم اضع من هذه الكنوز كلها كرشا لا ليره كرشا واحدا في شيء كن على يقين انني ساكون امينا عليها واردها لاصحابها كما يفعل الوالد الشفيق عندما يرد ما لا يلد به او ذريته لا يمكن الا ان اكون هذا الانسان ذلك لاني في كل ساعه اشعر ان الله يراني وان الله يراقبني وان الله يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والله موجود وهو ياخذ مني بخناق واما قليل سارحل عن هذه الدنيا واقف بين يديك مستحيل ان اصرف مستحيل ان ارتشف مستحيل ان اظهر مستحيل لكن اذا توقف ان قلبي خال من هذا كله خال من يقيني بانني عبد لله خال من مخافة هذا الفؤاد من الله خال من يقيني بان هنالك شيئا حرمه الله وشيئا امر به لا اله الا الله إذا كان فؤادي خاليا من هذا كله فاعلم أنه لم يرجعني راجعا من شركة هذه الكنوز كلها وادعي أنها أموال لم يحل أي إنسان دون استغلال عقله التلاعب والتحايل بكل الوسائل للسرقة للفساد لكل ما يمكن أن تتصور ما الذي يرجعه؟ ما الذي يفعل بعد ان فرغ فؤادي من رقابه الله من الخوف من الله من شعور انني عبد لله سبحانه وتعالى انتهى الامر اذا في هذه الحاله الفلسفه الوحيده التي تبقى في عقلي ان اجعل الدنيا كلها خادمه وان اجعل الدنيا كلها ساعة متعة لحياتي واذا استطاع ان استغل العالم كله من اجل ان ارقى على عرش على اكتاف افراد افرد ما الذي يمنعني ويرفعني فان قلت الا يمكن لبقايا الدين ان تلعب دورا ما هي بقايا الدين قال بقايا الدين منتسب الى الاسلام اذا سئل هذه بقى المسلم يذكر معلومات كثيره عن الاسلام يعلم ان محمدا رسول الله يسمع القران ومن يحفظ ايات من القران هذه السور والاشكال ما في مثلا ابدا بشكل من الاشكال السور التقاليد المظاهر هذه كلها عناوين خداعه عناوين مرافقه ثابته لا قيمه لها وهؤلاء الذين نتحدث عنهم يترقبون من هذه العناوين وسائر خداع الاخرين كم من المصلين في المساجد يبنون يسرقون ينهبون يجسدون كم من المسلمين في المسافر تكون بينهم وبين زملائهم شركات تجاريه كما ان تستقر هذه الشركه حتى يضعون خطه في ليله مظلمه لامتصاص كل مال ذلك الزمن ويضع خطط ماكرة غريبة وعجيبة جدا لا يمكن لإنسان تنبت بين جوانحه بقايا من المشاعر الإنسانية أن يفعل ذلك. وربما رأيته مسلما صائما يحب إلى بيت الله الحرام، وربما رأيته يوجد في درس كهذا الدرس لا قيمة أيها الإخوة للسر والإشكال أبدا، القيمة لما وقر في القلب. نعم، إذا هل عرفتم وظيفة الدين في حياة الإنسان؟ وظيفة الدين في حياة الإنسان أمران اثنان، أن لا يريد الفرد تعاليا على الآخر. الشيء الثاني أن لا يريد هذا الإنسان أن يفسد الحياة بعد أن أصلحها الله سبحانه وتعالى. ربي عز وجل جعل كل ما في الأرض سلام، وزرع الأرض ببذور سلام، كل مزروعة ببذور سلام، وقال للإنسان احفظ هذه البذور ونميها ولا تستبدل بها فسادا. يقول على يقين أن النساء حاسبك لأن مؤلاء هذا الإنسان وظيفته في حياته، بل وظيفة الدين في حياته أن يجعله مدة كاملة لا يحاول أن أتعالى على كتف أخي وأن أجعل عرشا من رأسه أتربع عليه، ثم أن لا أستبدل بالصلاح الذي درسه الله في هذه الأرض فسادا. هذه هي مهمة الدين، والشيء الذي يطلب حقا أيها الأخوة أن تجد أنك تعيش في عصر أصبح الدين الحق هذا مرتبطا بنقيض هذا الذي يقوله الله عز وجل. الشيء المؤلم أن تجد أن ثلاثة أرباع العالم ربما ولم يكن أكثر يربطون بين الدين الحق والفساد، يربطون بين الدين الحق والعلوم الحق، يربطون بين الدين الحق والإرهاب كما يقولون، والظلم والطغيان. هذا الشيء الذي تراه وتسمعه اليوم من أخطر وأبرز مظاهر الظلم الذي لم نسمع نسيم الله للدين الحق. الدين بريء، الدين اللي بعث الله به الرسل والأنبياء من أجل تسوير المجتمع الإنساني ضد عوامل الفساد، من أجل تربية الفرد كي لا يتعالى على إخوانه. هذه هي وظيفة الدين، وأنت تقرر وتعتقد وتتصور أن الإسلام، طبعا أقول مرة أخرى الإسلام هو الدين الأوحد الذي بعث الله به الرسل والأنبياء جميعا، تتصور أن الإسلام بركان للفساد للظلم والإرهاب إلى آخر ما هنالك. هذه كارثة الكوارث في هذا العصر. طبعا هذه الكارثة لها أسباب، لأن المسلمين وقفوا عند هذه الآية عن قوله تعالى وتمسكوا بها واعتدوا بها فيها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لما ظهرت هذه الصورة المزينة للإسلام أبدا إطلاقا، مع العلم أن هنالك من يحاول أن يخترع للإسلام هذه الصورة كذبا وافتراء، لكن مهما حاولوا سيظهر الكذب على ألسنة الكذابين وسيظهر الافتراء في سلوكهم. إلا أن الذي أعانهم وساعدهم أن في المسلمين فعلا من نسوا كلام الله هذا وجعلوا من الإسلام وسيلة لزرع الفساد في الأرض، وجعلوا من الإسلام وسيلة للعلوم والتعالي في الأرض. لما وجد هذا ولو بشكل جزئي قفز أعداء هذا الدين إلى هذه الخميرة الجزئية قدروها ثم قدروها ثم قدروها ثم جعلوا منها رسما مزيفا بدون الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك تجد او ربما لا تستغرب ان يكون الرئيس الاسرائيلي الجديد ان منهجه يتكون من كذبا والذنب السادس اي السابع لعبده ان يقود من وجه سائر الحركات والتوجهات الاسلاميه اينما وجدت. نعم، لماذا؟ لماذا؟ لانك تريد ان توجد طريقا واسعه للفساد، لانك تدوق ذرعا بالصلاح الذي يزرعه اسلام المجتمع. الاسلام يقول في الدار الاخره مجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. فلماذا تحارب هذا الدين الذي هدرك؟ لماذا؟ يمكن ان يكون ان الاسلام الذي نراه اليوم لا يتمثل الا في براكين هنا وهنا وهنا تنبع للفساد. هذا ما نراه اليوم، وهذا هو الاسلام الذي نراه امامنا، ونحن نتعامل مع الاسلام الموجود اليوم. ربما قال هذا الكلام، فما هي الحقيقة أيها الأخوة؟ وجه الحقيقة أن الأمور تداخلت، أن الأمور تداخلت، وجدت صور مشابهة فعلا للإسلام. يقول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. ونجد فئات من المسلمين يزعمون أنهم دعاة إلى الله عز وجل، نصب دعوة إلى الله، وألقوها تهجم وراءهم ويضع همه في العلو. يضع همه في البيوت والكراسيج وإلى الإحتلال ولم يقرب الأمر قتال من أمرنا الله عز وجل بطاعته، ولم يقرب الأمر إثارة الفساد في الأرض وتقتيل البراءة في سبيل الوصول إلى تلك الكراسي. موجود يوجد، ولكن جزئي موجود. لما وجد هذا الأمر بشكل جزئي جاء أمثال هذا الإنسان الإسرائيلي، نعم، فاتخذ من هذه الظاهرة يبدو تحمل بنفسه، يكبرها ويضخمها وكبرها ورسمها، ثم أعلن أن الإسلام مظهر فساد في الأرض. طبعا هذا الكلام نتيجة موقف من هذا الإنسان وأمثاله يمثل بركان فساد في الأرض. هذا أولا كلام عن الانحراف، وما أيسر أن يعود المنحرف إلى الرشد. جاب الإسلام معروف بواقع أحاديث النبي صريحة في هذا، لكن أنت يا من تريد أن تحارب الإسلام ولا تحارب التائهين عن الإسلام، تحارب الإسلام، لماذا تحاربه؟ لأنك أول المسلمين في الأرض، ولأنك تريد أن تجعل من جمازم عباد الله سبحانه وتعالى أرضا تقعها وتجعل منها نعم عرشا ليكون. أنت الذي تسجد في الأرض، أنت الذي تقول نعم لن أعترف لصاحب حق بحق، لن أعترف لصاحب أرض بالأرض إطلاقا بشكل من الأشكال. أنت الذي تسجد في الأرض، انظر إلى الأمور كيف تداخلت. لكن ما العلاج؟ لكي نعري الذين يتجسسون فعلا بالإفساد ينبغي أن نظهر حقيقتنا نحن بعيدا عن الإفساد. أنا لكي أعري الظلام وأوضح صواده الحال ينبغي أن أضع أمامه الجواب النافع حتى يتجلى لكل من الأبصار أن هذا هو الجواب الحال. لكن عندما أصبح الوجود بأطياف من السيارات في وراء أن هذا الوقت ممكن أن يلتمس مع اللون الآخر، وبالتالي ممكن أن نقول كما قالت من إسرائيل إن البقرة تشابه عليه، فأنا من أجل أن أعري الفساد الموجود في الأرض بدءا من أقصى الغرب الأمريكي إلى ما شاء الله من العالم البعيد عن دين الله عز وجل والبعيد عن الإنسان وعمل الفساد على رأي الناس ينبغي أن يجري الإسلام على حقيقته، ينبغي أن يظهر مصلحة الإسلام، وكيف أن هذا الشعار الإيماني والإيقاني ينبغي أن يقدر وينبغي أن يعيشه المسلمون سلوكا. نعم، عندما يكون المسلمون بهذا الشكل سيظهر للعالم كله أن الفرنسيين هم هؤلاء وليس المسلمين، واضح جدا. نعم، نحن نذهب إلى الأبحاث وهذا يكبر ويكبر ويكبر إلى أن تصبح العلاقة تصبح علاقة الانتفاع الشرقي بين شيئين كما قال باكوين، يعني كلما ذكر الإسلام ذكر الإرهاب، كلما ذكر الإرهاب ذكر الإسلام المسلم. هذا التكرار الألعن نهدف إلى هذا، نهدف إلى هذا. نعم، ما القصد من ذلك؟ القصد من ذلك أن نذبح كالنعاج تحت شعار أننا إرهابيون، أما الذين يذبحون كالنعاج فهم مجموعة حيوان. ما هو الذي يعقل هذا الكلام؟ ما قلت لأحد هؤلاء الأجانب الذين يكرهون ويعرفون كلمة الإرهاب، قل منطقيا علميا منهجيا ينبغي ان يوضع قبل كل شيء تعريفا للارهاب، ما هو الارهاب؟ ان لم تضع تعريفا للارهاب ممكن ان يعد الفدراء الذي يذبح ورقه او نامه في الصباح لكي يبيع هذا الناس ارهابيا، ممكن يذبح ويذبح، ممكن لماذا لا يذهب هذا الارهاب؟ ممكن أن يعد الإنسان الذي أوى إلى ذلك وفراشه في المساء ثم استيقظ في ذلح الليل على نصوص داها مباركة واحتلوها وأخذوا كل من أمواله وكل ما في داره من نشل ومغلة هذا كله، ولما قام الرجل ليصيح ولم يدافع عن نفسه وحياته بعد ان اخذ ماله ارهابي، هذا ممكن ان يقال هذا ارهابي لانه يصيح لانه يرفع صوته عاليا في جحره، ما دمنا لم نعرف الارهاب فهذا ارهابي في وقته، لا احد يقول لا هذا ليس ارهابي لانك لم تضع حراما للارهاب. هذا هو السلام، عندما لا تضع عنوانا عالميا دوليا للإرهاب فما أيسر أن ينعت المظلوم بالظلم وما أيسر أن ينعت الظالم بالوباء، وما الذي سيعترف وبأي حجة سيعترف بأي حجة تعريف؟ هذا الكلام لا يوجد عاقبا على يد الأرض، لا يوجد أمريكا مصرة على أمريكا تعرف بمقدار ما تحذر من الإرهاب وتنعت دولا بالإرهاب بمقدار ما تصدر صمت الموت عندما تسأل ما هو الإرهاب. لماذا؟ لماذا؟ صدق بمن يحارب الإرهاب في هذا العالم هو الإسلام، ولكن الإسلام قبل أن يحارب الإرهاب عرضه وأقام الحواجز المتقية بينه وبين الجهاد المشروع، قال لك دافع عن حقك، كن وكيلا على حياتك، على مالك، نعم، وإذا ظلمت فبوسعك أن تبرأ الظلم بكل ما تملك، هذا حق، وهذا شرف مملكك الله عز وجل إياه، فإذا تداولت حقك وإذا وصلت إلى مرادك وسال مرادك على حقوق الآخرين وأردت أن تقتنص حقوق الآخرين وتضمها إلى حقك فقف عند حدك أن هذا هو الإرهاب. وشرح الإسلام وأوضح وفصل ولم يجمل، نعم هذا ما فعله الإسلام، كما مثلا قيل لي وينبغي أن نقول هذا أيها الإخوة، قيل لي إن الرئيس رئيس حفظ الأسد لم يدعو العمليات الانتحارية التي وقعت منذ 3 أشهر أو 4 أشهر في تل أبيب ويهوهم. وهذا دليل على دعمه للإرهاب. أدان هذا الإرهاب إدانة شديدة، وأكبر دليل على ذلك أنه أدان مفترقا هم أنه أدان هذا القتل الذي استحر بالبراءة والآمنين في جنوب لبنان وعيشين على أرضه، وجاءت نظر وحمم الموت تلاحقهم وهم فارين هذه أنكر هذا. هذا الذي فعلته إسرائيل في جنوب لبنان ليس معاذ الله، أما ما فعله الآخرون دفاعا عن أرض سيئة دفاعا عن حقوق الحقوق فهذا الإرهاب. قلت أرأيت إلى هذا التدخل لا يمكن إزالته إلا بواسطة تعريف عالم حقيقي بمعنى الإرهاب. ضعوا هذا التعريف ونحن معه، ضعوا تعريف ما التقنا عليه جميعا وستجدون أننا مجندون لمحاربة الإرهاب. كيف يصف دينا بأنه دين إرهاب بإيمان هذا الدين يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أظن هذا القدر كافر في تفسير هذه الآية التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب. أول حديث يضعه أمامنا هو حديث أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أقمت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير يكفر عن يمينك. الحديث متفق عليه. لعل النبي صلى الله عليه وسلم أحس أن في نفس عبد الرحمن بن سمرة رغبة في ولاية في وصول إلى حكم، فنصحه بهذه النصيحة، قال له: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أقمت إليها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام كما تلاحظون بوضوح وبجلال أن المسلم ما ينبغي أن يطلق باب الحكم بيده مباشرة، يقول أريد أن أصل إلى الحكم وأن أتبوأ عرش الولاية لأي زعامة في مكان فلان، ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما قد يخطر في البال من إشكال أمام هذا الكلام أن هذا بالنسبة للأنظمة الديمقراطية كما يسمونها القائمة اليوم أمر مشكل، فلازم الديمقراطية ماذا تسمع؟ تفتح المجال لإخبار الشعب جميعا مثلا أن يرشح أنفسهم لنوع من الولاية، تبدأ مثلا بالتمثيل، تمثيل الشعب في ما يسمى بالمجلس النوابي. نعم، وهذا باب المفتح أمام الناس جميعا. ثم إن هؤلاء الذين يجتمعون تحت قبة هذا المجلس مدعون بنفس الوقت إلى أن يتقدموا ليتسلموا مسؤوليات الأعلى، ثم إنهم يدعون أيضا إلى أن يتقدموا ليتسلموا مسؤولية الأعلى وهي مسؤولية رئاسة الدولة. إذا قلت إن على الناس جميعا أن لا يتقدموا لطلب حكم، فمعنى ذلك أن ان هذه المجالس الاشاريه لان احدا لم يدخلها لم يثمن، فان السلسله ايضا لم تتواصل، لم تجد هنالك من يرشح نفسه بمسؤوليه اكبر ومسؤوليه اكبر وهكذا. وعندئذ تسمى فاعليه المجتمع يقع ايها الاخوه. اما هذا الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقع الذي نعيش به اليوم في واد اخر، هذا غير النبي عليه الصلاه والسلام. ماذا يقصد؟ يقصد ان ياتي انسان مسلم فيطرق باب المسؤول الاول في بلده ويقول له امسا ارجو ان تختارني وزيرا في كذا، ارجو ان تختارني انا دون غيري لولايه كذا. هذا ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر منه لا عبد الرحمن بن سمره فقط بل كل اصحابه، ويقول لهم ان اخترت لهذا العمل بدون مساله فسوف يعينك الله على هذا العمل او هذه الولايه مهما كنت بعيدا، وان تركت باب هذه الوظيفه بيدك فلسوف الى نفسك، اي لم تستطيع ان تنجح في اداره هذا العمل. هذا موجود لك. هنالك من يبذلون ما يملكون واكثر مما يملكون للتعلق بوظائف والوصول اليها من هذه الابواب التي احدثكم بها. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الشيء الذي يقع اليوم هو ان الدوله تدعو الافراد الى ان يرشحوا انفسهم لتمثيل هذه الامه في مجالس معينه ويكلف بذلك. اذا انا دعيت الى هذا العمل ولم ادعو انا لنفسي، دعيت. في هذه الحاله لا يسبق على هذا الامر ما قد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ان اهل قريه او ان اهل بيته اختاروا منهم بضعه اشخاص وطلبوا منهم ان يقبلوا ان يرشحوا من اجل تمثيلهم في هذا المجلس، فهذا الانسان سال الولايه ان طلب منه ان يتولاها، طلب منه ان يتولاها ولم يسال الولايه. الواقع انني ما ينبغي ان اتقدم فارشح نفسي اذا لم ترشحني امتي واذا لم يرشحني اهل بيتي، ما ينبغي ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء طبيعي، انا عندما اكون انسانا مستقيما مخلصا لله ومثمرا مخلصا لعباد الله عز وجل، ساجد ان من حولي يتمسكون بي ويطلبون مني بالحق ان اكون انا الانسان الناطق بلسان من يمثل لهم. في هذه الحاله ينبغي ان استجيب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو ان الناس اعرضوا عني ورغبوا عني، طبعا لم يرغبوا عني الا لانهم يعرفون انني لا استحق، ولكن اخذت بجنبي نفسي هذا الامر وقفت اكتب البيانات انني انسان صالح وانني رجل عظيم وانني انسان مخلص، لا، انا عندئذ وقعت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارايتم الى ما يعنيه بالسفر؟ هذا شيء مهم جدا ايها الاخوه. اذا الادب الذي يعلم رسول الله الشعب اياه ان على اهل بلده ما او قريه ما او دوله ما ان يبداوا هم باختيار من يطلبون منهم ان يكونوا ممثلين عنه، والعكس. نحن نترك ابواب هؤلاء الناس وعلى الواحد منهم ان يتساءل وان لا يقول شيئا، لكن علينا نحن ان نعلم من المخلص ومن هو غير المخلص، من المؤمن ومن هو غير المؤمن، من المخادع ومن الامين. فاذا عرفنا عندئذ نترك ابواب هؤلاء الناس ونضع هذه الامانه في اعناقنا ونطلب منهم ان يتقدموا فيقبلوا ان يكونوا ممثلين عنا. هم في مثل هذه الحالة مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام المصطفى عليه السلام والسلام. فإذا بلغ هؤلاء الناس هذا المجلس كذلك الأمر نفس الشيء. ينبغي لهؤلاء الناس أن يتخيروا من بينهم الصالحين، وهذا عنوان الإخلاص في من يدعو وفي من يدعو. وعندئذ على الآخرين إذا عرفوا من أنفسهم فعلا أنهم صالحون لهذا الأمر أن يستجيبوا. إذا هنالك كامل التنسيق بين هذه الوصية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الواقع الذي نعيشه اليوم. ليس معنى اجتماعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس كل منا في عقر جاره وأن يدعى الصالحون منا إلى تسلم المراتب، لا لا لا، النبي نهانا عن أن نترك رياض الحكم إلينا. يا أخي أنت ما عم تترك رياض الحكم، نحن عم نترك رياض الحكم بوسيلك عم تتصدر. لا شو كيف؟ احنا غلط، بل ينبغي أن نقول نعم، لكن على الشعب وعلى الأمة أن تكون لديها من الحصافة ومن الوعي ما يجعلها تختار الصالحين والأمناء والمخلصين لله والمسمى لعباد الله، أي الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علاقته بواقع أناس نجحوا في المرحلة الأولى فوصلوا إلى مجالس التي يمثلون فيها أمتهم، ثم حيل بينهم وبين الوصول إلى ما هو أعلى من ذلك، حيل بينهم يقتضى نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت أن الحواجز يضعون أمامي أن أترك الأمر وأرد وأقول حسنا سأستبدل بهذا الذي حيل بيني وبينه الدعوة إلى الله، التعريف بدين الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا إذا اخترقت هذا الحاجز وأصررت إلا أنني أريد الوصول إلى الحكم فأنا عندئذ خالفت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نعم، لعلكم تلاحظون أيها الإخوة أن فئة إسلامية نجحت في بلدة قريبة منها، هي بلدة غير عربية، نجحت في مسعاها الديمقراطي نجاحا جيدا، ولكنها قد لا تستطيع أن تجني ثمار هذا النجاح وصولا إلى الحكم. ما الذي ينبغي أن تتخذه في هذه الحالة؟ لو شاءت أن تسلك مسلك التمسك بآداب الإسلام تقول كلاهما سواء، كما قال زعيم أولئك الناس، نحن سنحكم عن طريق المعارضة ربما بأشد مما نحكم لو بلغنا الكراسية أنها الهلكة بشكل غير قوي ولا غير. ونعود إلى مواقعنا دعاة إلى الله، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مصلحين للفساد. ألا تسألون أيها الإخوة نصر النجاح هؤلاء الإخوة الذين تقف الحكومة اليوم ضدهم، بل يقف الجيش أيضا هناك ضدهم، نصر ذلك الذين دعموهم ليسوا مسلمين بل في الذين دعموهم اناس من التائهين والشاردين والمنحرفين، لكن ما الذي جعلهم يعتدون بهؤلاء الناس؟ انهم راوا مظهر خير الله عز وجل تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، راوا عينه الصلاح في اولئك الذين تسلموا مراكز البلديات في كبريات المدن، نظروا فوجدوا ان الفساد قد فاق وان السرقه اختفت وان التضحيه حلت محله وان الصلاح قد بدا وان كل ما كان مروجا بلا يستقيم. هؤلاء ماذا يريدون؟ يريدون ضعف انفسهم والصلاح منهم، يريدون ضعف انفسهم والخير. نظروا الى اولئك كانوا مثال الإفساد والسرقة إلى آخره، وهؤلاء يضحوا بكل حفظهم في سبيل الله، يكونوا رحماء بأمتهم، مصلحين لواقعهم، بعيدين عن الفساد. هذا هو الذي جعل المسلم الملتزم والمسلم غير الملتزم والشوارع المنحرفة تسير لهؤلاء الناس. إذن عندما تكون مستقيما استقامتك ترشعك للمراكز التي يبيئك الله إياها. انتظر، لا تحاول أن تقطف الثمار قبل نضوجها. عندما تستقيم الأمة على سنن الرسل أو فئة من الأمة على سنن الرسل وتخلص لله وتستقيم وتصبر وتدعو إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيرسلك إلى المدى. وليس معنى ذلك أن الذي يقول اجلسوا في قلوبكم وعليكم أن تكونوا محكومين لا حاكمين، لا، ليس هذا معنى. وإنما معنى ذلك أن استقيموا وكونوا صالحين وكونوا مثالا لقول الله تعالى: إنكم دار الآخرة نجعلها للذين لا يؤمنون إلا في الأرض ولا فسادا، وانظروا كيف يأخذكم الله من قاعدة هذه الأرض إلى كلمة الحكمة. نعم، كما وعد الله سبحانه وتعالى. نعم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض. ما معنى لنستخلفنهم؟ أي لنجعلنهم حكام. أمن صدق الله، صدق الله، صدق الله. نريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة في الأرض. هذا كلام الله سبحانه. لكن بشرط واحد، أمران اثنان: أن لا تبتغي علوا في الأرض لأنك بهذا تخدم نفسك الأمارة بالسوء، وأن لا تبغي الفساد في الأرض. استقم على هذا النهج واصبر، ولتكن لك إخوة يصبرون على هذا النهج، وانظر كيف تكون العاقبة لك. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أيها الأخوة، لا تعارض بين واقع النظم الديمقراطية اليوم واجد المسلمين أمام هذه المدة، وبين ما يقول علماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. بقية الدرس سنشرحها إن شاء الله في درس الأجل. أيها الأخوة، أريد أن أقول لكم شيئا. كثيرون منكم ينتظرون مني أن أقول لهم الدرس القادم مثلا سيكون في المسجد الآخر الذي أوسع مدى وأرحب مع وأقل حرارة للزمن، لكن اسمه لي الأمر يحتاج إلى دراسة، ونحن ندرس الأمر، وإن شاء الله يعني خلال أسبوع أو أسبوعين سنختار مكانا أوسع من هذا المكان وأرحب وأيسر لمن يرشدنا هذا الدرس إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.